لك يا خالقي أسلمت كل أموري، لك يا خالقي أسلمت كل أموري، وإليك وحدك عودتي ونشوري. منك الحياة وأنت سر وجودها، ووجودها آي لكل بصير. محراب قدسك في يقيني طائعا، ورضا عني نعمتي وسروري. يا يا ربي عدت إلى رحابك تائبا، مستمسكا مستمسكا بعراك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في تقواك. بك أستجير، ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا تب علينا يا مولانا ويا رجانا يا سيدنا.